السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم محاضرة خفيفة إن شاء الله وهتكون سهلة، أبغى منكم بس تركزوا فيها، هي إن شاء الله ما حتتجاوز 45 دقيقة. طبعا أنتوا أخذتوا قبل كذا الليست اوف مايكرو أورجانيزمز اللي بتسوي باثوجينيسيتي في ديفرنت بارت اوف ذا بودي. السلام ورحمة الله. في أحد فيكم خلاص يبغى يعني برضو لازال يبغى يغير طب مختبرات ولا خلاص؟ خلاص. تبغى تكملوا؟ طيب ربنا إن شاء الله يختار لكم الخير. طبعا في طب المختبرات كل اللي تكلمتوه بالذات أنا أتكلم عن هذه المادة It will never be forgotten. تأكدوا تماما في معلومات تمر علينا كمعلومات وفي أسس في في في في في العلم هذه ما تتنسى. يعني الواحد تتكلم عن كلمة نيسيريا تأكد تماما. السلام ورحمة الله. لابد أنت تكون عارف بالضبط إيش معنى كلمة إيش نيسيريا، لأنها حتمر عليك مرة كثيرة حتى بعد التقاعد. إذا ربنا أعطاكم عمر برضو حتسمع كلمة نيسيريا. طبعا عندنا النيسيريا هي It's a family of micro organisms. هي بتعتبر إيش؟ جرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف ايش لونها؟ ايش اللون؟ احمر. طبعا بين شيب ايش معنى بين شيب؟ تفضل. ليه ايش بكم كذا ما حد يبغى يقعد قدامي؟ خايفين مني كذا قد كذا؟ شوف طيب عشان نشوف مين اللي هذا ما شاء الله مجهز الجواب على طول. بين شيب ايش معناتها؟ ايش؟ بين شيب اللي هي تقريبا البين، ايش البين؟ الفولة. هي شكلها زي الفولة. طبعا ديبلو كوكاي ليش؟ اثنين مع بعض. كوكاي ايش شكل الكوكاي؟ دائرتين او كرويتين مع بعض لاصقه في بعض. طبعا كابسوليتد، عليها كبسول بيحميها. دو نوت سرفايف اوتسايد ذا هوست. يعني لو تخيلنا انه في واحد من غير شر عنده نسير في دمه ونقط الدم في مكان ما، ما حتتنقل الديبلوكوكاي او النيسيريا بالهواء او بتروح عن طريق الجلد لشخص اخر، الا في حالات معينه يكون فيه سكين ابريجن او في مثلا جرح في الجلد حق الشخص الاخر وتدخل مباشره للدم بحيث انها doesn't survive outside the host. طبعا ايروبيك اند مايكروفيليك، مايكرو ايروفيليك اوكسيدايز بوزيتيف وباثوجينيك سبيشيز required enriched complex media and CO2. يعني ايش بيقولوا؟ ما تكتفي باي وجبه، لازم وجبه بحالها كمان enriched media وكمان تحتاج اكسجين علشان تنمو. لذلك مهم جدا يا جماعه لما نتكلم عن نيسيريا ونشوف الكلمه اللي هي زي CO2 في المختبر، نبدا نفكر انه انا ما ازرعها فقط في حالات عاديه يعني اعتياديه، وانما في حالات استثنائيه تحتاجها علشان ايش تطلع لي. لازم احط سي او 2 علشان اتاكد انه المريض اللي انا اشك انه عنده نيسيريا حتطلع الكلتشر عندي بالطريقه الصحيحه. عندنا نوعين مهمين جدا جدا جدا من النيسيريا، اللي هي نيسيريا غونوريا ونيسيريا منينجيتيس. الغونوريا ايش هي؟ السيلان. حتسمع عن السيلان والزهري؟ امراض ايش؟ امراض جهاز سيكشولي ترانسميتد ديزيزز. نيسيريا منينجيتيس ما شاء الله ممتازين مره، الاجازه غيرت فيكم كثير ما شاء الله. طبعا اذر سبيشيز، في سبيشيز ثانيه لكنها طبعا ما بتعتبر مور باثوجينيك. اتفقنا المره اللي فات انه اللي يتاخر بعد المحاضره بعد دخول الاستاذ لا عاد يدخل الا اذا في عذر، صح؟ ارجع الحين اعيد الكلام اللي قلته. اي تفضل. طبعا قلنا النيسيريا غونوريا اللي هي النيسيريا اللي بتسبب مرض السيلان، وهي غونو فوكس او بتختصر ك غونو فوكس. يعني ما حيقول لكم الدكتور لو اتصل فوق وقال انا مشتبه ان المريض عنده غونو فوكس اللي هي غونوريا. كوكس اللي هي طبعا من الشكل حق البكتيريا اللي هي الكوكاي، فحيقولوا على طول اختصار. بتلاقوا دائما كثير من الاختصارات اللي هي بدل ما يقول نيسيريا غونوريا يعني ديبلوكوكاي، حتلاقي انه هو يقول لك غونوكوكس. الباثوجينيسيس حق النيسيريا غونوريا، البكتيريا اتاج تو ذا انتاكت ميوكوس ممبرين ابيثيليوم، بتمسك في ايش؟ في الاغشيه المخاطيه اللي موجوده في الجسم. طبعا الكاباسيتي تو انفيد انتاكت ميوكوس ممبرين اور سكن وذ ابريجن، المناطق اللي يكون فيها ايش؟ تقرحات، اللي يكون فيها الجلد متشقق، هذه طبعا الميوكوس تيشو بتكون ايش؟ معرضه. وبرضه المناطق اللي هي كونجكتايفا اللي هي في العين، اللي هي الميوكوس تيشو فيها ايش؟ مفتوحه ومعرض اكثر من المناطق اللي هي في مناطق اخرى من الجسم لانها تدخل منها. وطبعا منطقه البينيس اللي هو منطقه القضيب بدايته، اللي هي منطقه الميوكوس تيشو فيها منطقه مفتوحه. طبعا most common sites of the inoculation cervix بالنسبه للسيدات، المهبل طبعا cervicitis او vagina in female، وطبعا اليوريثرا في البينيس في الماء، لذلك هو sexually transmitted disease. طبعا لو احد اتصاب او تعدى بالنيسيريا جونورية، اعراض مرض السيلان هي يوريثرايتس، التهاب في اليوريثرا، ابيديديمايتس، التهاب في الغشاء في الابيديديمس. الابيديديمس اللي هو ايش؟ الغشاء بيغلف الخصية. وموست انفكشن among men are acute and symptomatic with recurrent discharge. الرجال بمجرد ما تجيله الإصابة تلاقيها جدا حادة، تلاقيه بيعاني من حرقان شديد وآلام في اليوريثرا والإبيديدمس، وطبعا بيبدأ معه recurrent discharge، يخرج إفرازات وديسيوريا. إيش معنى ديسيوريا؟ ما يقدر يتبول. في طبعا في انيوريا وفي ديسيوريا، ايش الفرق بينهم؟ ممتاز. الانيوريا ما في تبول، لازم نروح نسوي له كاثيتر عشان يطلع. الديسيوريا اللي يكون فيه صعوبه، تلاقيه يروح الحمام تنزل نقاط بسيطه، وبعدين هو حاسس انه هو اصلا يحتاج انه هو يتبول. طبعا painful urination، لو صار فيه تبول يصير مع البول ألم، لأنه إيش؟ البكتيريا كولونايز في اليوريثرا اللي هو الممر المبال الله يكرمكم، والبكتيريا البول لما يمر بيكون فيه نوع من الألم. طبعا هذه الأشياء بتظهر بعد يومين إلى 5 أيام من دخول البكتيريا إلى الجسم. The two bacterial agent primary responsible for urethritis، المريض بمجرد ما يجي للدكتور يشتكي اني انا عندي يوريثرايتس او عندي حرقان جدا في البول والام، يبدا يشك في حاجتين. واحده اللي هي نيسيريا جونوريا اللي بنتكلم عنها اليوم، والثانيه اللي هي كلايميديا تراكوماتس. هذه طبعا تعتبر ايش؟ من المايكولوجي، من الفنجس. تدرسوا جزئيه في المنهج هذا عند الدكتور هاني فيده اللي هي الفنجس او الفطريات. بمجرد ما المريض يجي يشتكي الدكتور يبدا يحلل هذه الحاجتين. على عكس السيدات طبعا الاعراض بتظهر في السيرفكس اللي هو في اللي هو المهبل ومنطقه الفجاينا، وطبعا بيلفيك انفلاماتوري ديزيزز. السيده بتشتكي بالم في منطقه الحوض كامل. ديسيمينيتد كوكال انفكشن، تبدا تنتشر الالام هذه عند السيده على عكس الرجل في الجسم، تلاقيها أنها هي في مناطق ثانية من الجسم تشتكي منها. Common cause of sterility and ectopic tubal pregnancies اللي هي من أسباب الجنورية في السيدات أن يصير إيش عندها؟ عقم، ما عندها حمل نهائيا، أو أن يكون ectopic pregnancy اللي هو يسمونه إيش؟ حمل إيش؟ خارج الرحم. طبعا فالفو فاجينايتس ان يونغ، المنطقه هذه بتكون طبعا اللي هي في المنطقه اللي هو بين الفالف والفاجينا، بيكون غالبا اذا كان المنطقه هذه هي المصابه او اللي فيها الالم بيكون في البري بيبريتال جيرلز اللي هم البنات اللي هم ما قبل سن البلوغ. كوزد باي فاجينال ديسشارج، انه المنطقه هذه بتصير فيها ديسشارج كثير فبتنزل. انتوا عارفين يكون حقون الاناتومي انه المنطقه ما بين الانس وما بين الفاجينا في السيدات منطقة شورتر، تلاقي انه بالنسبة للبنات اللي هو prepubertal girls غالبا الهايجين فيهم غير، لما يكون البنت يعني صارت ماتيور فتبدأ توعى انها هي مع الدورة ترتب امورها بطريقة معينة، فبيكون في المنطقة هذه كثير من الانفكشن. نلخص المجموعتين مع بعض. طبعا في الفيميل 50% risk of infection after single exposure. السيدة تفضل. ايش حمل خارج الرحم؟ كيف؟ حمل خارج الرحم. طيب عشان اجاوبه، في احد عنده فكرة عن الحمل خارج الرحم؟ تفضل. لما الحمل تكون ما تقدر تستحمل ويجيبوا البويضة ويجيبوا الحيوان المنوي. انابيب. هذه انابيب. طب الانابيب. أيوة. البويضة كانت في الطرف تلقح في البول اللي ذاهب للمجاري. ممتاز. ما يحتاج صفقة لا انصف فقره. البويضة احنا عارفين بتنزل من فين؟ من ايش؟ من المبيض، من المبايض. المبايض في نهاية ايش؟ ركز يا جماعة، القناة فالوب. طبعا احنا تخيلنا انه الرحم هنا، قناة فالوب والمبيض هنا، وفي مبيض تاني هنا، فاكرين الاناتومي؟ في قناة بتربط بينهم. ايش بيصير؟ بيصير انه في سيجنالز بتنتظرها المبايض من الرحم بعد الدورة. هل نزلت الدورة عشان أنا أنزل أوفن ثانية ولا لا؟ إيش هي الدورة؟ عبارة عن أنه بتنزل البويضة تلتصق بجدار الرحم، بتنتظر 30 يوم 25 يوم، ما صار ترقيح، بيصير سيجنال البويضة هذه فسدت، نزلها جيب واحدة فريش. بتنزل البويضة بتسارع معين خلال مدة معينة من المبايض في قناة فالوب. أحيان يفترض أن الحيوانات المنوية بتجلس في الرحم، وحتى لو وصلت في قناة فالوب ما بيصير تلقيح، لأنه قناة فالوب ما هي مهيئة. أنه طبعا البويضة بمجرد ما يصير تلقيح تلتصق بيش بغشاء بجدار الرحم، وتبدأ تتكون حوالينها طبعا يعني مادة تحميها، وهي ما يسمى بالمشيمة. ثم بعد كذا إيش تبدأ العملية اللي هي عملية الانقسام الخلوي. لو صار عندنا إصابة بالنيسيريا جونوريا إيش بيصير؟ بتتغير طبيعة المادة اللي هي موجودة في الرحم، بتتغير طبيعة المادة اللي هي موجودة في قناة فالوب، وبتمسك فيها إيش البويضة. إيش بيصير؟ الحيوانات المنوية بتلقح البويضة في قناة فالوب. في قناة فالوب لو تلقحت البويضة إيش بيصير؟ حمل خارج الرحم، لو ما تنزل حتنفجر، وحيصير عندنا إيش؟ حيصير إني كأني أنا قطعت القناة اللي بين القناة اللي بين المبيض وما بين الرحم، فبيصير حالات كثيرة فيها استريلتي، لحالات عقم. وضحت ولا؟ طيب. طبعا في الفيميلز لو تخيلنا إنه أكثر سينجل إكسبوجر، لو صار شخص احنا طبعا بنحسبها بحسن النيه دائما، لو في عدوى ما بين رجل وزوجته، الرجل مثلا او الرجل طبعا بوزيتيف او عنده نيسيريا جونوريا، زوجته حتتعدي من ايش؟ من اول مره. تحقق معه ولا الباب ماي ترى هو بعينيه كذا ما يفك بعد ما ندخل هنا. تأخرت ترى احنا خلاص. طيب. فقلنا ايش؟ الريسك اوف انفكشن انه بيصير من فيرست اكسبوجر بنسبة 50%. الرجال يحتاج 5 مرات اللي هي تقريبا 20 في ايش؟ 20 5 مرات حتصير 100% علشان يصير عندي الاكسبوجر. طبعا في الفيميل اسمبتوماتيك انفكشن. ما احيانا ما بتحس المراه بالاعراض بسرعه اذا كان يعني وان اكسبوجر اونلي، لكن بالنسبه للرجال بيبدا يحس بالاعراض بشكل كبير جدا، زي ما قلنا اكيوت يوروثرايتس، وطبعا مهم جدا، وديسيوريا مهم جدا ان هو يروح للدكتور. جينيتال انفكشن برايمري سايت السيرفكس، المنطقه الاساسيه هي السيرفكس، طبعا زي ما قلنا ديسيمينيتد للبيلفك ريجون، والريكتم كان بيكولونايز بحكم قربهم من المنطقة، بينما طبعا في الميل جينيتال انفكشن جنرالي ريستريكتد في اليوريثرا، في المنطقة اللي هو الأنبوب اللي بيمر فيه البول عشان يخرج من المثانة. وطبعا في بلورال ديسشارج وديسيوريا. كومبليكيشن انكلود فالنجايتس، توموفيرين ابسس، بيلفك انفلاماتوري ديزيز، وكرونيك انفكشن ليد تو استريليتي اللي احنا شرحناها الان. الرجل طبعا الاعراض او الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير له مي انكلود ابيديديمايتس وبروتستايتس وبريوريثرال ابسس. طبعا بالنسبه للفيميل الديسيمينيشن او انتشار المرض بيصير طبعا سيبتيسيميا، ممكن يصير زي ما قلنا اول شيء في البيلفك انفلاماتوري ريجن، وبعد كده ممكن ينتقل للجسم الى ما يوصل لمرحله انه يصير عند السيد ايش سيبتيسيميا او تسمم دموي، وطبعا انفكشن اوف سكن اند جوينتس بنسبه 1 الى 3%. انتشار المرض في الرجل بيكون ايش؟ بيكون رير. كان انفكت انفنتس بالنسبه للسيدات طبعا، وبيسوي لهم كونجكتيفايتس واوفثالميا نيونيتروم. نتكلم ايش معنى يعني طبعا ايش معنى اوفثالميا نيونيتروم في السلايز اللي بعد. طبعا مور كومن ان هوكس ان هومو سيكشوال اند باي سيكشوال مين ذان ان هيترو سيكشوال بوبوليشن. ايش معناتها؟ الهومو سيكشوال اللي هم طبعا اللي هم الجيز او اللي هم طبعا اللوطيين. الباي سيكشوال اللي هو ايش؟ اللي دائما بيتعدد البارتنرز حقه او بيعدد البارتنرز حقه. وطبعا ذان الهيترو سيكشوال اللي هم الناس اللي هم العاديين. في النيونيتال ايش قلنا؟ بيصير حاجه يسمونها ايش؟ بيصير اوبثالميا نيونيتروم عن طريق انه ايش؟ لما يجي الطفل بيولد البكتيريا زي ما قلنا هي في المنطقه الفجاينا والسيرفكس، فهو خروج الجنين من هذه المنطقه بيخلي عيونه ايش؟ تمر على المنطقه المصابه، وطبعا بيصير اي انفلاميشن، ولو ما تعالج ممكن الطفل ينعمي يطلع اعمى. طبعا بريفنتد باي بروفلاكسس ايميديتلي افتر بيرث والسلفر نايتريت دروبس. الام اللي الدكتور يعرف ان عندها نسيريا جونوريا يبدا وهي حامل لما تولد على طول يبدا ينقط في عيون الطفل بالسلفر نايتريت دروبس علشان يتجنب الاصابه. طبعا هذه اشكال يجيك اللي هو مغمض كذا عيونه، ولما ياخذوا مسحه من العين بتطلع لنا ايش؟ النيسيريا بهذا الشكل. طبعا واضحه جدا اللي هي جرام نيجاتيف دي بلو اوكاي. اللابوراتوري دايجنوزيس العينات اللي بياخذها الدكتور لو جاء مريض ويشك انه هو ايش؟ عنده نيسيريا جنونيه، بياخذ له سبيسيمن من اليوريثرا والسيرفكس السيدات من الفجاينا من الاي للاطفال من الريكتال سوابس، وبياخذ عينات بلد في الحالات اللي بيشك انه فيها سبتسيميا. طبعا الجرام ستين انترا سيلولار جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي انسايد ذا باسلز زي اللي احنا شفناها، هذه باسلز كبيره هذه ديبلوكوكاي فيما بينها. طبعا الكلتشر بتستخدم اللي هي نيويورك ميديا اجار، ومهم جدا زي ما قلنا اني انا انكيوبيت هذه الميديا في 10 الى 15% of CO2 at 37 for 24 to 48 hours عشان نشوف الجروث. طبعا هذه الاشكال حقت النيويورك ميديا، وهذه شكل الكولوني بعد ما نحط الطبق الانكيوبيشن في الانكيوبيترز بيطلع الشكل هذا بعد 24 الى 48 ساعة. وطبعا لما اسوي له جرام ستيم تطلع عندي واضح جدا بين البصلز انها عندي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. في طرق اخرى اللي هي البايو كيميكال تيست، اوكسيدايز بوزيتيف هذا طبعا اللي رقم واحد، اوكسيدايز نيجاتيف وهذه اوكسيدايز بوزيتيف. وطبعا الجلوكوز بوزيتيف، مالتوز نيجاتيف طبعا، والسكروز نيجاتيف. واضحه؟ طبعا بيستخدم طرق اخر الاخرى اللي هي دايركت فلوريسنس، اخذتوها في الاميونولوجي ولا ما اخذتوها؟ بتطلع لونها الاشياء اللي بتطلع لونها في خلفيه خضراء. طبعا انتيجين اليزا اللي هو ساندويتش ميثودز، دي ان اي بروبينج اللي هو موليكولار دايجنوزز، وطبعا نيوكليك اسيد بيزد اللي هي النات اللي هي بيستخدموها احيانا في فحص المتبرعين بالدم. طبعا لكن الجولد ستاندر او الطريقه الفضلى في كل الموليكولار دايجنوزز اللي هي البوليميريز تشين رياكشن او بي سي ار، اللي هي تعتبر على برايمرز اجينست بروبس عشان اطلع، ومجرد ما يجيني اخذ منه مسحه خلال ساعتين ثلاثه اطلع النتيجه كونفيرمد ايش نوع المايكرو اورجانيزم اللي هو موجود هنا. طبعا هذه الموليكولار دايجنوزز اللي احنا نتكلم عن، طبعا لو سوينا جيل الكتروفوريسز وفصلنا حنعرف هذه العينه من العينه هذه بيزد على درجتها الموليكولار ويت اللي هو موجود فيها. طبعا كلنا عارفين التقنيات حقت الاليزا انها اشتغلت إلايزا ولا ما اشتغلت؟ بتشوف شكل طبعا الانتيجين انتي بادي كوتد ري اكشن كيف شكله. طبعا كنترول اند بريفنشن ما في فاكسين موجود لحد الان للنيسيريا جونوريا. عندي ابستينس. ايش الابستينس شباب؟ ترون المحاضره قليله جدا، فاللي ماسكين جوالات ممكن يعني نوع من الريسبكت، بس اللي هو ايش ابستينس؟ العفه. الواحد ايش يعف نفسه. سيف سكس. طبعا الناس اللي مثلا يكون شاك انه بالنسبه لسه هو نوت كيورد يكون بارتنرز، يستخدم اللي هي مثلا السيف ميجرمنتس، باريرز، كونتراسيبتيفز، اديوكيشنال بروجرامز، وريديوس المس يوز اوف انتي مايكروبيال، لانه ممكن تتنقل بطريق بحيث انه احنا عارفين مشاكل ايش الريزيستنس مايكرو اورجانيزمز، انه انتشارها في المجتمع اكبر من ايش من البكتيريا اللي بتكون مقاومه للادويه وبتستجيب. فمن الصعب جدا لما يكون عندي في المجتمع سلالات مقاومه للادويه اني انا اسوي لها كنترول. واضحه؟ ننتقل لنيسيريا مننجيتيدس. هذه ايش قلنا الان؟ فين الاصابه فين بتكون؟ اللي هي سيكشولي ترانسميتد ديزيزز. النيسيريا مننجيتيدس ليش؟ سحايا. سحايا فين؟ في الجهاز العصبي في الدماغ. شايفين الفرق بين النوعين من البكتيريا؟ كلهم نفس الفاميلي. واحد يصيب المنطقة السفلية بالجسم، واحد ايش؟ فوق. طيب كيف يعرف الدكتور الفرق؟ كلهم زي بعض تحت الميكروسكوب كلهم. كيف يعرف الدكتور الفرق؟ الأعراض. أنا بيجيني الطبيب المريض بيقول لي، واحد بيقول لي عندي ريوثرايتس، واحد بيقول لي عندي ايش؟ نعم سحايا مننجيتيدس اللي هي ترجمة بالعربية، اللي هي منطقة كذا ما تحت الدماغ، ارتباط الحبل الشوكي في الدماغ. المنطقة هذه اللي مرتبطة فيه كذا اللي هي آخر العنق تحت سقف الرأس وآخر العنق، هذه المنطقة يسمونها ايش؟ السحايا. اللي هي ما أعرف كيف أوصف لكم هي، لو حطيت دائرة كذا من تحت أذنك إلى تحديد الدقن، هذه هي المنطقة الداخلية اللي يكون البرين كذا قاعد عليها اللي يسمونها السحايا. طبعا نفس الشيء جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي كابسوليتد لها سيرو تايبس. هناك ما في سيرو تايبس، هناك انتيجين لنوع واحد وانتي بادي بيطلع لي لنوع واحد. هنا لا، لها انواع، في عندنا A وفي B وفي طبعا C وفي W135 وفي Y. وطبعا في امريكا السي والواي والW135 موجوده، وطبعا في نوع بي اللي هو بيصيب الانفنتس. 10% من الناس طبعا ار هيلثي نيزو فارينجيال كاريرز، ممكن تكون موجوده عندك بس ما هي نشطه لطريقه انها تسوي طبعا كولونايزيشن وتسوي لك التهاب للسحايا. زي ما قلنا احنا مثلا زي النورمال فلورا اللي موجوده في ايش في الانتستين طبيعيه، لكن لو صارت من النوع الانتهازي ايش بتصير؟ بتسوي لك انفلاميشن والتهابات في المعده، وبتسوي لك التهابات في الجهاز الهضمي. طبعا الهيومن اونلي نون از هوست. الالتهاب السحايا ما بيصيب البقر، ما بيصيب الحيوانات، ما بيصيب انواع اخرى. الهيومنز هم اللي دائما بيتاثروا من النيسيريا مننجيتيدس. ترانسميشن في ريسبيرتوري دروبس. الان اختلف ايش؟ اختلفت تماما طريقه الانتقال. هذاك لابد يكون هيومن، هي طبعا انتركورس، طلع لازم يكون في عندي هيومن فلويدز او بيولوجيكال فلويدز ينتقل عن طريقها. عينات سيمنز، عينات بلد ينتقل عن طريقها ايش؟ الباثوجينز. هنا ايش بينتقل الباثوجينز؟ عن طريق ايش؟ عن طريق دروبلتس. يعني انا وزميلكم هذا لو جلسنا من غير شر، واحد فينا عنده نيسيريا مننجيتيدس ممكن الثاني ياخذها بسهوله. لو انا بتكلم وعندي نيسيريا مننجيتيدس حيكون في نسبه كبيره انه من غير شر ان انا اعديكم، زي مثلا التي بي، زي الكورونا، زي اذر any other respiratory disease. طبعا الباثوجينيسيتي، طبعا انتي فاجوسايتس بوليسكرايدز كبسولز allow systemic spread in absence of specific immunity. لما يكون ما عندي مناعه بيكون عندي طبعا الطبيعه حقت الانتي فاجوسيتيك بوليساكرايدز كبسول اللي هي بتميز النيسيرا مانشيتيدس بتخليه تنتشر وتطلع وتتغلغل في الخلايا اللي هي في منطقة السحايا وتسبب لي الإصابة العدوى. طبعا توكسيك افكت ميدييتد باي هايبر برودكشن اوف ليبو اوليغوساكرايدز. السمية اللي بيصير لما تقول التهاب سحايا والأعراض اللي بتقول حنعرفها الآن إيش نقصد بالتهاب سحايا، بتكون مشكلتها هي إفراز كمية كبيرة من اللايبو أوليغو ساكرايدز اللي بتأثر على نشاط عمل منطقة البرين. وإحنا عارفين إنه المنطقة هذه إيش منطقة جدا حساسة، وبنسمع إنه في كثير من الباريرز حتى جلوكوز بارير إنه ما بيعدي الجلوكوز، يفترض إنه ما يعدي نسبة عالية، ويفترض إنه التوكسينز بيعرضوا بنسبة معينة ما يعني توصل إلى منطقة البرين. فاللايبو أوليغو ساكرايدز لما تعدي هذه المنطقة أو لما توصل إلى مناطق معينة في الدريم البرينز بتبدأ تسوي لنا توكسيسيتي. طبعا عندنا زي ما قلنا الأنواع اللي هي ABCY W135 بتشكل نسبة 90% من الإصابة، وعندنا B والبي جدا نادر. لو البي غالبا بيكون في الانفنتس، لو تخيل أن الطفل عنده نيسيري مننجيتيدس إيش بيصير؟ بيصير عنده سيبسيس مننجوكوكال سيبسيس اللي هو طبعا ايش السيبسيس؟ ايش هو السيبسيس؟ ايوه السيبسيس اللي هو طبعا اللي هو التجمع كبير جدا زي الكولونايزيشن، لكن بيكون هو الدم تجمع كبير للبكتيريا بحيث انها تتخثر وتمسك في مناطق معينه من الوعاء الدموي او الفينز والشرايين، وبتبدا تسوي لنا العدوى هناك. طبعا بيكون لاعراضها ابرست اونست فجاه كذا، زميلكم من غير شر يجي كذا تجيله الاعراض فجاه انه هو بدا يشتكي من هاي فيفر، عنده حمى شديده، شيكينج اند تشيلز، تلاقيه بيرجف كذا ويديه يعني كذا بتتحرك بطريقه عجيبه، تسقع في بعض، نوزيا اند فوميتنج، ميليج اند ويكنس اللي هي حس بعياء شديد وضعف، وطبعا بتيشيال راش اللي هي عباره عن ايش؟ طفح جلدي مرقط زي القطط المرقطه كذا، تلاقيه انه هو ايش؟ مرقط في جسمه، ما هو مرتب، تلاقيه راشتين ثلاثه بجنب بعض، بعدين شويه راشتين ثلاثه بجنب بعض. نعم؟ الراش ايش هو؟ طفح جلدي. طفح جلدي شو عباره عن؟ نقطه حمراء، صح؟ يفترض أن النقطة الحمراء الثانية تكون شوية بعيدة عنها، يعني بحيث أن أشوفها موزعة في الجلد. لا، هذه بتكون خمسة نقاط مع بعض، بعدين فاضي، خمسة نقاط مع بعض، عشان كذا يسمونها المرقط، زي البسة المرقطة يعني، أو النمر المرقط. الناس اللي بيسألوا عن منطقة السحايا اللي هي منطقة بتمتد ما تحت السكالز، وطبعاً بتغطي لي منطقة الدماغ أو المنطقة اللي بيسند عليها الدماغ بشكل أساسي، وطبعاً بيكون عندي sudden onsets منها high fever. إيش بكون بدأت تكحكحوا؟ عندنا في high fever وبتيشي الراش headache and stiffness من أكبر أعراضها المشهورة فيها. لو قلنا بننسى كل شيء، هذه ما ننساها. ليش؟ stiffness تتصلب الرقبة حقت الشخص، لأنه عنده بيصير اللي هو في المنطقة هذه بيصير سبسس، تتصلب عنده المنطقة، عضلات المنطقة هذه تتصلب. الشخص لما يجي نقول له لف رقبتك، ما يقدر، يدير كذا، يدف كامل. طبعا followed by nausea and vomiting و may progress infulgence and coma. يبدأ الشخص ممكن يصير عنده تشنجات ويبدأ يفقد وعيه. وطبعا 10% إلى 14% are fatal. لو جاني 100 مريض من غير شر، في منهم 10 إلى 14 مريض ممكن أنهم هم يموتوا. طبعاً for patient home recover 10 إلى 19% إلى 20% تقريباً ها permanent hearing loss or mental retardness. من 100 لو قلنا أنه هي عندنا 10 إلى 14 وفاة، يبقى عندنا كم هنا؟ 5 وكم؟ 85، صح؟ لو قلنا انه هذه من 10 لا 86 عندنا، صح؟ من 86 ممكن ان احنا نقول كمان طلع منهم من 10 الى 19 ممكن يفقدوا السمع حقهم طبعا، ويكون عندهم mental retardness اللي هو ايش؟ تخلف ذهني. طبعا المنينجايتس كوزد ديزيز اللي يسمونه ويترهاوس فريتشسن سيندروم ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن. بيكون عندي انه البكتيريا بتنتشر جوا الانترافاسكولار سيستم وتبدا عندي الاعراض اللي هي سيبتيك شوك اند بليدنج انتو ادرينال جلاندز. بيصير عندي نزيف داخل الجلد, خروج للدم من الاوعيه الدمويه اللي هي مصابه, وطبعا وايد سبريد بيربل كان ايكونوميك سكن ليجن زي اللي احنا شايفينها في الصوره, انه المنطقة الجلد بيبدا اشوف كذا الحمار عليها والتقرحات ومحاوله الدم انه هو يخرج خارج الانترافاسكولار سيستم. طبعا بالمونري انسفيشنسي الشخص بيعيش بيعاني لانه ايش, انه المرض اصلا واتيز اسبيريتوري ديزيزز منطقه قريبه من النك, تلاقي ان المريض طبعا تكلمنا احنا برضو عن انه عنده الكولونايزيشن صارت في الانترافاسكولار في رجوع الدم الى الرئه, ما بيرجع طريقه صحيحه, فالمريض بيبدا يشتكي من ايش, من ضيق في التنفس, صعوبه انه هو يتنفس. طبعا لو لا سمح الله المريض did not recover ممكن يموت خلال 12 الى 4 او 48 ساعه من وقت الاصابه. يس احنا قلنا بمجرد ما يصير من البكتيريا, من اول ما يصاب بالبكتيريا من 12 الى 48 ساعه, يعني لو جاته البكتيريا اليوم من غير شر احنا الان الساعه 10 الليل, اذا ما تشخص حتزداد عنده الاعراض. 48 ساعه احسبوها من الان اللي مو بكره اللي بعده, حيكون المريض ايش, دخل في مرحله الوفاة. طبعا الاعراض حتطلع فجاه وتبدا جرادوري, يبدا يعاني المريض من حمى وبعد كذا يبدا الكونفولجن, بعد كذا تشيلز, تبدا تدريجيا الى توصل مرحله ان المريض يصير عنده كوما. وطبعا الستيفنك هذه من احد الاعراض اللي بتميز ان يصير من الجتدس, اهله بيعرفوا انه هو مو قادر يدير راسه يمين ولا يسار, بيشكوا بمجرد ما يودوه للمستشفى. طبعا من الاشياء اللي الدكتور يكون شاكك فيها, لو احنا مثلا طبعا كان من المشاكل الاساسيه في الحج عندنا, فكان كل مريض بيقول له الدكتور ها دير راسك في الطوارئ مو عارف, يسحب له عينات على اساس انه ايش, نسير من الجتدس. واستمر فتره طويله عندنا نسير من الجتدس او الحمى الشوكيه في الحج مشكله اساسيه, وكانوا بيقولوا لكم الطعموا, ولا زال برضو في نسبه بسيطه منها, لكن حنعرف كيف خفت نسبه النسير من الجتدس في مكتب. طبعا البيشنت ذات سرفايس مي لوز زي ما قلنا لمس, الناس اللي هم عندهم الاعراض تكون شديده او اللي عندهم السندروم اللي هو جزء من النسير من الجتدس, ممكن هو يفقد اطرافه لانه صار فيها تقفيل وصول الدم لمناطق معينه, وطبعا بيصير عندها بيصير ايش فيها المنطقه اللي بتقفل عنها الدم, ايش بيسموها, ايش بيسموها المنطقه اللي بتقفل عنها الدم كذا وبيبتروها, انقرين غرينا. طبعا مهم جدا انه المريض يوصل للدكتور في الوقت المناسب. اللابوراتوري دايجنوزز تختلف شويه عن اللي هي في النسير جنوريه, بياخذ الدكتور سي اس اف اللي هو ايش, سيربروسباينال فلويد من النخاع الشوكي, بياخذه بابره معينه بيرسل المختبر بتطلع النتيجه, بمجرد ما يحطوا نقطه على السلايد ويحطوا له جرام ستيم تطلع عنده اللي هو جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي, حيبدا على طول الدكتور immediate intervention. ممكن ناخذ blood culture, ناخذ nasal swab, وطبعا بياخذ sputum وبيظهر لنا في كل العينات اللي بتاخذ انه عندي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي, وطبعا modified New York media نفس الشيء اللي انا بسوي لي عينات النيسيريا جونوريا بسوي لها, وطبعا membrane based dot immuno assay او PCR هي الطرق اللي انا ممكن. نعم طبعا على حسب الحاله, زي ما قلنا اذا جاء واحد يقول والله انا عندي مشكله في البول, الدكتور يبدا ايش ياخذ عينات من البص. تفضل. منينجيتيدس ايوه, لا بياخذ كلهم دوله, لا لا لا بياخذ كلهم دوله, الدكتور ما بياخذ واحده, ياخذ سي اس اف بياخذ معاها بلد بياخذ نيزل, واذا المريض قادر وكوشيس بيقولوا طلع لي سبيوتا, ما بياخذ واحده من هذه الاشياء, بياخذ كل الاشياء اللي هي موجوده عند المريض علشان. تفضل. احنا قلنا 48 ساعه ايوه, كلشر. لا طبعا انت الجرام السي اس ليش هو بياخذ هذه النيزل سواب حيسوي له كلشر، البلد حيسوي له كلشر، السبيوتم حيسوي له كلشر، السي اس اف حيسوي له ايش؟ مباشر جرام ستين. عينات اللي بيكون اكيد ما ادري تو شرحوا لكم فيها في المختبر ايش العينات اللي يقدر يشتغل عليها مباشره جرام ستين وايش العينات اللي ما يقدر يشتغل عليها جرام ستين. السي اس اف اسوي له كلشر لكن ممكن ايش اشتغل عليه مباشره واطلع النتيجه within 10 minutes او 20 minutes. المريض في الطوارئ على طول ما اقول للدكتور سي اس اف الدكتور يبدا يعرف انه هو عنده المريض حقه نسير من الجيتس ويبدا يعطيه الادويه اللي هي بيحتاجها. طبعا نسير من الجيتس زي ما انتم شايفين الكولوني شكلها على نيويورك ميديا. طبعا مهم جدا ان احنا نحطها على من 37 كربون دايوكسيد ميديوم تو بلارج جريك ميكروت كونفكس. هذا شكل الكولوني على الميديا بعد 48 عفوا بعد 48 ساعه في درجه 35 الى 37 درجه مئويه. على عكس طبعا هي اوكسيديز بوزيتيف زيها زي نسيري من الجلوريه، جلوكوز بوزيتيف زيها زي النسيريا غونوريا، الموستوز كان نيجاتيف هنا بوزيتيف وسكروز بوزيتيف. طبعا في حاجه يسمونها لاتكس اجلوتينيشن هذيك ما فيها سيروتايبس، هنا في ايش؟ في سيروتايبس بسويها بايش؟ باللاتكس اجلوتينيشن. ايش هي لاتكس اجلوتينيشن؟ تجلط. ايوه تجلط. كيف اسويه؟ ممتاز. على عكس الإلايزا، الإلايزا بتحتاج انكوبيشن، بتحتاج اني اضيف لوت كونجوجيتس. هذه على طول احط عينه المريض واحط عليها اللي هي السبيسيفيك انتيجنز، اذا طلع عندي اجلوتينيشن على طول هذه العينه تكون بوزيتيف. بيسووها على شريحه حتى شريحه ورقيه. طبعا الهوست ديفنسز السيستميك انفكشن اكور ان انديفيدوال لاكينج سيروم انتي بكتيريا. الناس اللي يكون عنده المناعه ضعيفه بتبدا عنده الاصابه بشكل اكبر. طبعا السيستميك انفكشن اكور ان انديفيدوال لاكينج ليت اكتين كومبلمنت. انت جيت اول وخرجت ولا لا؟ كان معايا، كنت معايا في المحاضره. طيب خلاص احنا خلصنا. طيب احنا هاخذك غايب يعني. طيب ايش اسمك؟ كيف مو راضي يكتب القلم؟ سبحان الله. لا ما حمشيها بس طبعا هذا يعني بالنسبه لي ما هو مقبول. يعني تقول لي انا مثلا كان لا سمح الله زحمه سير ممكن اقول لك، يعني يقول لي ريحه البنك كان ممكن يتاجل بعد المحاضره، يعني ممكن يتاجل الى بعد الظهر. طبعا بيكون عندي كرونيك ريتيشن اور دامج اوف ذا ريسبيريتوري ميوكس، وطبعا ريديسبوزنج فاكتور في لها عوامل احيانا تساعد على انه مثل هذه الامراض تنتشر في ناس عن ناس. يعني من غير شر لو انا الاصابه موجوده عندي قدامي شخصين ممكن واحد فيهم ياخذ الاصابه وواحد اخر ما ياخذ الاصابه بناء على predisposing factors اللي هي عوامل مساعده على انتقال الادواء لشخص دون اخر، ومنها العوامل الاخرى الاثنين اللي احنا ذكرناهم هنا. طبعا كبسول polysaccharides vaccines to protect the disease موجوده عندي تطعيمات للانواع A و C و Y و W13. طبعا جروب B vaccine consists of M antigens that has been developed but it is not available in all countries. ما هو موجود كثير. اطلب الفاكسين بناء على ايش؟ على عدد الحالات، على الابيديميولوجي، على شكل المرض في المجتمع. بناء عليه انا اطلب الفاكسين ولا لا. ممكن يكون صار كيف؟ احنا نتكلم عن فاكسين هنا، فاكسين التطعيم. انا عشان امنع اصلا وصوله، يعني انه لو جاته الاصابه ما يجيله. التحليل موجود للجميع. التحليل يعني بيطلع لي في الاي والبي والسي والدبليو 135 كل الانواع الانتيجين حقها متوفر، الفاكسين ما هو متوفر لكل الانواع. طبعا التريتمنت ماسيف ابيديميك اوت بريكس او عفوا سوري التريتس اللي هو التهديدات اللي ممكن تنتج عن سيريا من الجيتيدس. طبعا النيسيري منجتدس موجود في سب سهاران افريكانز من التسعينات، وطبعا بدا في 95 بتطلع الانواع اللي هي بتصنف ك واي ودبليو 135 واكس، والريسك جروب اللي هم الناس الصغار والريفيجيز اللاجئين، الهاوس هولد كونتاكت كيس بيشنت، واحد مريض وجاب له شغاله هذه او الخادم ممكن يصير عنده هاي ريسك انه تو جيت ذا انفكشن، الميليتري ريكروتس اللي هي معسكرات او المخيمات العسكريه، وكوليج فريش من هو ليفز ان دورميتوريز، الطلاب اللي هم بيعيشوا في الاسكان الجامعيه، طبعا الميكروبيولوجيست اللي هم زيكم اللي بيشتغلوا في المستشفيات، والبيشنت وداوت سبلين، الناس اللي عندهم شالوا لهم السبلين، لانه السبلين بيلعب دور في وجود الكومبلمنت سي 5 وسي 8 في الجسم. وطبعا مهم جدا نحن ايش نكون عندنا طبعا المسج انه الباثوجين ذات ريزيست فاجوسايتوزيس اس كابسول اوف انتراسيلولار سرفايفر كوز ميجر ميديال انفيسي ريسبونس وذ ارابيد ريفيتر اوتكم، يعني اللي يصير من الجتدس ما فيها لعب، مجرد ما يحس انه الشخص بدات عنده الاعراض على طول ناخذه للمستشفى. وطبعا 10% اوف ذا بوبيليشن ار كاريرز، تذكر انه الناس عندنا 10% من الناس ار كاريرز. عفوا طبعا في علاج موجود في المستشفيات، انا بالنسبه لي ما حط سلايد العلاج لسبب واحد، ليش؟ لانه مو شغلنا، يعني انت ايش حتستفيد من العلاج؟ انا بيهمني في المختبر انك ايش، انا الشرائح طبعا بالمناسبه كان المواد هذه بتقدم قبل كده، فلاقي انه في كثير من الكلينيكال سيمبتومز، ولاقي كثير من الكلينيكال انترفينشنز، ومن الكيز مانجمنت لما يجيني في الطوارئ which is not our work. المهم جدا بالنسبه لي ان انا لما ادخل على جهاز جين الريكوست حق المريض انه فعلا المريض هذا عنده ستيفنك، عنده فيفر، عنده باتشيل راش، وابدا اشك انه ايش فعلا يصير من الجتدس، لانه احيانا بعض الاطباء يكون التشخيص حقه في وادي والعينات اللي ارسل لك هي في وادي اخر، وكثير من المفاهيم بيصححوها المختبرات على عكس، او تلاقي انه هو الطبيب اخذ لك عينات اخرى تماما غير العينات اللي بتتناسب مع حاله المريض اللي هي موجوده في النظام. احنا عمل بنسلين على البكتيريا كيف؟ هذه علشان ايش؟ علشان نعرف اللي هي الريزيستنس استريس. لما انا اعرف الدكتور بيوصف له دواء، طبعا في شغل الميكروبيولوجي باي ذا واي، في شغل الميكروبيولوجي كله كلتشر سنسيتيفيتي، ما في كلتشر دون سنسيتيفيتي. اللي بيهمني دائما مو بس اطلع للدكتور التشخيص، اطلع له الانتي مايكروبس اللي هي موجوده وفعاله. انا ممكن اعطيك لسته الادويه الان، لكن ما حتتطابق مع التشخيص، عفوا مو شرط ان كل الادويه هذه تكون فعاله. فانا اللي بيهمني في المختبر اني اعطي له الكومن وايد سبيكتروم اللي هي دراكس اللي انا بشتغل عليها وموجوده بعده شركات في الصيدليه، فانا بقول له هي البنسلين طبعا ممكن تلاقيه انه ثلاثه او اربعه انواع في في في المستشفى بديفرنت دوزز، فانا بقول له الاساس ترى البنسلين سنسيتيف واذر دراكس ار مثلا ريزيستنس او وات ايفر. المهم جدا يكون عندي ايش البيزكس اللي هي اسس الدواء، انا بعطيها للدكتور، او اسس الماده الدوائيه بعطيها للدكتور، وخيار الدواء انا اتركه له اياه. هو يبغى يعطيه مثلا اغمنتين، يبغى يعطيه له اموكسيسيلين، تسبتهم، لكن في الاساس انا بقول له انه الماده الاساسيه في هذول الاثنين هي الماده الفعاله للمريض او الماده الغير فعاله. واضحه؟ طيب ناخذ الغياب والحضور بسرعه. مين يجيب لي قلم؟ جبت له قلم حقي طاح وما هو راضي. والله خلاص عبد الرحمن ضيف الله من يوم الخميس من اليوم محمد عبد الله الغامدي والله خلاص سلطان الوافي مو فيه فارس، ممكن يا شباب نركز شويه، فارس هاشم موجود، طيب نايف تركي ما مشعل مشعل الزهراني اياد اياد احمد احمد السيامي محمد الغشمي والغاشم موجود تشبه كذا بعيد مره احمد السعيدي احمد جابر عبد العزيز سعادي اللي سمع اسمه يبغى يطلع يتفضل عشان بس ما نسوي شوشره لاني انا ما قادر اسمع سعيد سعيد القحطاني محمد محمد هاشم محمد هاشم طبعا احمد بن جابي محمد القحطاني محمد سالم محمد احمد الناشري ياسر الزهراني احمد راوه محمد حكيم محمد سراج تركي حافظ تركي حافظ سعود الروقي الرش الروقي ترى مو كاتبين الروقي موجود يا سعود مازين الغامدي عبد الرحمن عبد الرحمن بن سعد بن سعدي عبد الله سعيد الغامدي خضر عبد العزيز البشري فوزي الفضلي خالد الغامدي حسن أو حسان سندي حسن ولا حسان محمد رادين محمد طيب محمد المالكي مشاري الزهراني محمد الفهمي سالم المنجومي عبد العزيز عبد الرحمن عوض الغامدي خالد سالم خالد سليم خالد عصام حسن سليم مؤيد أيمن الزهراني سلطان ياسين سعيد السلمي نواف أحراوي معز ولا معاذ ظفر معاذ معاذ أسامة عبد الله الحازمي عبد العزيز المنعمي ياسر شرف الدين عبد الله الحارثي عبد الرحمن المحمادي محمود قطب الدين عبد الله بابور محمد الربيع أنس إسماعيل قطب عبد الله الحسني تبع الإنجليزي يعني